المكروه في التشبيك من عند الخروج من البيت متوجه للمسجد حيث كان من عدوة، إذا خرج أحدكم من الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فما شبكش صوابعه وطلع من البيت لحد ما يوصل المسجد. طب وبعد ما يخش المسجد ما شبكش لحد ما يصلي، وبعد ما يصلي الفريضة هذه إنه يشبك، ما فيش إشكال. فإذا كان النهي عن التشبيك قبل الصلاة فداخل الصلاة من بلوغ. ها؟ لا الاحتباء الاحتباء لا صلاة الاحتباء يوم الجمعة. وكانوا بيحطوا حب ومسك رجليهم زي حبل كده، لكن نهي عن الاحتباء من أجل أنه كان كل صحابي ليس له إلا ثوب واحد فتنكشف العورة لو احتبى، فلما زالت العلة زال حكمه، فيجوز أن يحتوي ما دامت أن عورته مستورة، وبشرط أن يكون الاحتباء ليس سببا في نومه، زي بعضهم لما لقى ايديه بتفك من بعضها راح حاطط حبل عشان رجليه تبقى ممسوكه وهو قاعد ونايم، فنهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. ايه في الصلاه؟ ايه بعد الصلاه لو صار حساب عنده طريق، اذا خرج احدكم من الصلاه فلا يشبكن بين أصابعه. قال ومس لحيته لأنه من العبث. مس